بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمد وعلى النبي صليت مولاي محمد بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي بسم الله بيها بديت وعلى النبي صليت مولاي محمد وعلى النبي صليت مولاي محمد بسم الله هي البدو وفي القول الصحيحة بسم الله هي البدو وفي القول الصحيحة هي الكنز الحمد صبقة الفاتحة هي الكنز الحمد صبقة الفاتحة بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمد وعلى النبي صليت مولاي محمد بسم الله نبتدي الله الله الله في هذه الطريقة الله الله الله بسم الله نبتدي الله الله الله في هذه الطريقة الله الله الله بسم الله نبتدي في هذه الطريقة ذكر الله علينا فرض وحقيقة ذكر الله علينا فرض وحقيقة بسم الله فيها بديت فيها يبدا البادي بسم الله فيها بديت فيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمد وعلى النبي صليت مولاي محمد بسم الله هي السس تسخر لبنياني بسم الله هي الاساس تسخر لي بنياني تحفظنا من كل بس بجاه العدناني تحفظنا من كل بس بجاه العدناني بسم الله بيها بديت فيها يبدا البادي بسم الله بيها بديت فيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمد زين الذكي الله الله الله يا الفهم معناته الله الله الله بسم الله زين الذكي الله الله الله يا الفهم معناته الله الله الله بسم الله زين الذكي يا الفهم معناته محمد خير البشر طاش في أمته محمد خير البشر طه اشفي امته بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمد وعلى النبي صليت مولاي محمد بسم الله العالي دائم في الملكية تجزي لي يا حالي يا كريم العطية بسم الله العالي دائم في الملكية جزي لي يا حالي يا كريم العطية الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بكريم بك رجالا من عند الرحماني عند الله مقبولة ترجح في الميزاني بسم الله منزولة من عند الرحماني عند الله مقبولة ترجح في الميزاني الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله فكرين في كرجانا هي الوصول في مجمع سيادي وصلت على الرسول مولاي محمدي. بسم الله هي الوصول في مجمع سيادي وصلت على الرسول مولاي محمدي. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله والكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله والكريم فيك رجانا. أسيادي وأنا غريب في هذا الزمان أسيادي وأنا غريب في هذا الزمان أسيادي وأنا غريب في هذا الزمان ذكر الله ولا صعيب من قلة إيماني. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بكريم فيك رجانا. قلبي مثل تفنر مغلوق على نار قلبي مثل تفنر مغلوق على نار قلبي مثل تفنر مغلوق على نار من دخل ولا جمار ما سق حد خباره. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يكرم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يكرم فيك رجانا. قلبي مثل تجنن وسيادي دكارو قلبي مثل تجنن وسيادي دكارو قلبي مثل تجنن وسيادي دكارو سقيت من وزن ذكر الله تيمارو. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا. من صرصر الوزن والعدا مرفودا من صرصر الوزن والعدا مرفودا من صرصر الوزن والعدا مرفودا مولانا عبد السلام بركاته موجودة. الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الكريم فيك رجانا.